أنزل بعد ذلك الحكم في الصيام، صيام شهر رمضان، ولكنه لم ينزله حكما ملزما، بل أنزله في المرحلة الأولى وجعله على التخير. لا يلزم الناس بالصيام كما سيأتي بيانه، ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أحكم الحكم هذا وفرض صيام شهر رمضان على الناس على تفصيل سيأتي إن شاء الله في الآيات. ولكن الله سبحانه وتعالى لما شرع صيام شهر رمضان فإنه، وهذا الحكم كان شاقا على الناس، فهو من الأحكام التي لم يعتادوها أن يمسك الإنسان من أول النهار إلى آخره عن طعامه وشرابه وشهوته، هذا أمر فيه مشقة. ولهذا كان التدريج في الحكم، التدريج من جهة أنهم كانوا أولا يصومون عاشوراء، ثم أن الصيام فرض عليهم ثم إن الله أنزل حكم الصيام ولم يلزمهم به، بل جعل لهم خيارا في الفدية، وهو أيضا تخفيف من جهة نظم الآيات، فإن الآيات راعت هذا الحكم الذي خوطب به الناس وهو قد يكون شاقا عليهم. وانظروا كيف أن الله عز وجل افتتح هذا الحكم بقوله يا أيها الذين آمنوا. وما فائدة النداء بالإيمان؟ فائدة النداء بالإيمان حتى تستوطن النفوس وتقبل هذا الحكم وترضى به، بل وتفرح به، لأن من أتى به فإنه من أهل الإيمان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. المعنى أن الصيام قد فرضه الله على من سبقنا من الأمم، فكانوا يصومون، لكن هذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم، هل هو يعود إلى الأصل الفرضية أو صفة الفرض؟ هل هذا سؤال أنا أوجهه لكم؟ كتب الصيام علينا كما كتب على الأمم من قبلنا في أصل الفرض أو في صفته؟ في أصل الفرض وليس في صفته، لأن الله يقول سم، فالله أعلم ما هو هذا الشهر الذي كانوا يصومونه، إن كانوا يصومون شهرا أو غيره، هذا لم يتبين لنا بالدليل، لكن الله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمقصود في الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في أصل الفرض، فهم فرض عليهم صيام ونحن فرض علينا صيام. وما الفائدة من أن يذكرنا بأن الصيام قد فرض على من كان قبلنا؟ سم، حتى تستوطن النفوس وتقبل، ولا تقول أنا في التكليف لوحدي فيشق عليها الأمر، لا، فإذا عرف المكلف هنا أن الله خاطبه بهذا الحكم وأنه قد خاطب من كان قبله، فإنه يهون عليه ويسهل عليه أن يتلقى هذا الحكم. وهذا أيضا يجده الإنسان في نفسه، اليوم إذا صمت في رمضان يسهل عليك الصيام لأنك تصوم مع الناس، لكن لو صمت لوحدك فقد، لو صمت نفل قد يشق عليك، وهذا شيء نفسي يعني، لأن الناس كلهم صائمون يسهل عليك الصيام، لكن إذا كنت لوحدك هكذا. فهكذا كانت توطئة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعلكم تتقون يعني لعلكم تحصلون على التقوى بهذه الفريضة، وهذا أيضا من المقررات التي تقرر وتهون وتوطن النفوس لقبول هذا الحكم. فإنه المعنى أنه إنما فرض عليكم هذا الصيام وهذا الحكم لتحصيل التقوى، وكل إنسان يسعى إلى تحصيل التقوى، فتتقبل النفوس هذا التشريع وينشرح لها وينشرح له الصدر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أياما معدودات. أياما معدودات، أياما تعود على أي شيء؟ أياما معدودات على الصيام، على على على, على هذا الشهر أنه أيام. طيب الشهر هذا شهر، فلماذا يقول أياما؟ سم توطئة وتوطين للنفوس. إذا قال أياما معدودات فلم يقل مثلا شهرا، قال أياما معدودات ليخفف أيضا على النفوس، وأنها أيام ميسورة بالنسبة للسنة، فقال أياما معدودات. والمعدود، والمعدود قالوا العلماء المعدود هو الشيء القليل، لأنه لا يعد إلا الشيء القليل، وأما الكثير فيقولون يحثى حثيا. ولهذا قال قال قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة، فالشيء القليل يعد، وكأنه يقول إن هذا الفرض قليل بالنسبة لأيام السنة، وهو قليل بالنسبة لأعماركم، فلتتوطن نفوسكم ولتقبل هذا التشريع. والصيام لسنا بحاجة إلى أن نعرف الصيام ما هو، فإن الصيام معروف لدى الجميع، لكن ينبه بعض العلماء، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينبه إلى شيء، أن كثيرا ممن يعرف الصيام ينقصه في التعريف جملة لا بد من أن تضاف، فيقول بعضهم في تعريف الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيقول لا بد أن تضيف جملة وتقول التعبد لله لأنها عبادة، وهذا الكلام صحيح. والآيات هنا تقرر هذا الحكم وتبين أنها تعبد، ولهذا نحن نلحظ ونلمس في الصيام أن الصيام عبادة ليس فيها إلا محض التعبد لله رب العالمين، فإنك تدع الطعام وتدع الشراب لا لشيء إلا للتقرب لله رب العالمين. ولهذا كان في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما السر في أن الصيام كان جزاؤه على الله؟ قال العلماء لأن فيها الإخلاص. وما وجه الإخلاص؟ وجه الإخلاص فيه أن الصيام هو تعبد بينك وبين الله وحده لا شريك له، فإنك لو أكلت أو شربت ما أحد علم بك، ما يعلم بك إلا الله عز وجل. وليس المعنى في الإخلاص إنه ما أحد يطلع على أنك صايم، فظن بعضهم أن هذا هو المعنى، فقال ليس هذا هو، يعني ليس المقصود تحقق الإخلاص في الصيام، فإنه الناس يعلمون أنك صائم، ليس هذا المعنى، ليس المقصود الخفاء، المقصود الإخلاص هو أن تكون صادقا بينك وبين الله فتؤدي هذه العبادة بصدق. ولذلك فإن المنافق لا يؤدي هذه العبادة، كما أن المنافق يأتي للصلاة يرائي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا في الحديث من حافظ على الإيمان كان مؤمنا، لما؟ من حافظ على الوضوء كان مؤمنا، لما؟ لأن الوضوء عبادة بينك وبين ربك، ما أحد يدري أنك توضيت وأتممت الوضوء إلا الله رب العالمين. لكن الصلاة أنا ممكن أتي وأصلي، يمكن يأتي شخص ويصلي في المسجد وهو يرائي الناس، يمكن أن يأتي شخص ويصلي في المسجد يفعل هذه الحركات وهو غير متوضئ أصلا. ولذلك كان الصيام تدين بينك وبين الله عز وجل، فكان جزاؤه على الله، وهو دليل على الصدق. وقل من يصوم أو يتطهر ويحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن حافظ على الوضوء وحافظ على الصيام وحافظ على الصلاة فهو مؤمن، لأن هذا وبالذات في هذه الأمور الباطنة، لأنها تدل على الصدق. ما الذي أجبرك أن تتم وضوءك؟ وما الذي أجبرك أن تمسك عن الطعام والشراب؟ إنما هو رجاء ما عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل أياما معدودات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر هذا حكم المسافر، ولكن هنا قال أو على سفر ولم يقل مسافرا، قال فمن كان منكم مريضا، عبر بالاسم، لكن لما أتى للمسافر ما قال أو مسافرا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال أو مسافرا. فلما اختلف النظم بينهما؟ طيب لو قال مسافرا هذا كنا قبل استعلاء. طيب ماشي، سمي شيخ. أي لم يدخل بعد في السفر، على وشك السفر، سم جار ومجرور على سفر، لكن هل المقصود الآن إنه لم يتلبس بالسفر أو المقصود إنه تلبس بالسفر؟ قالوا إن قوله فمن كان منكم مريضا هذا معروف، لكن قال أو على سفر ولم يقل مسافرا ليدل على أنه قد تلبس بالسفر، لأنه استعلى، على حرف استعلاء، على سفر يعني تلبس بالسفر وعلى عليه واستتم له هذا الوصف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولهذا اختلف العلماء في المسافر متى يشرع له الفطر، فقال بعضهم إنه يشرع له الفطر إذا نوى السفر فيفطر وهو في بيته إذا نوى السفر، وقال بعضهم إنه لا يشرع له الفطر حتى يتلبس بالسفر ويخرج من عامر القرية من العمران، إذا خرج من العمران وتلبس بالسفر فإنه يترخص برخص السفر، ومنها الصيام، ومنها الفطر في الصيام. وهذا هو الصواب، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ويؤخذ منه حكم آخر، وهو أن من كان متلبسا بالسفر ويصدق عليه هذا الوصف حتى لو كان مقيما، لو كان مقيما ليس من الذين قد جد بهم السفر، فإنه يحل له أن يفطر، لأن الله قال أو على سفر يعني متلبس بالسفر، وهذا متلبس بالسفر. والنبي ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا معروف ما أقصد الآن، يعني لو أن إنسان مسافر في سفر ثم جلس في مدينة من المدن يومين أو ثلاثة ثم انطلق بعدها في اليومين والثلاثة، هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم، لأنه يصدق عليه أنه على متلبس بالسفر، على سفر، فليس هو مقيما، فليس هو من المقيمين، إنما هو مسافر على سفر. يؤيد هنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لبث في مكة 19 يوما، كان يفطر في رمضان. في مكة أفطر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فما الحكم؟ فعدة من أيام أخر. ما المقصود بقوله فعدة من أيام أخر؟ يعني الواجب عليه، فالواجب عليه عدة من أيام أخر. طيب، هنا قال فعدة من أيام أخر، وهل هذه الأيام التي يقضيها الصائم يلزم أن تكون متتابعة كما كان الصيام صيام فرض رمضان متتابعا، أو له أن يقضيها مفرد غير متتابعة؟ الواجب على من أفطر من مسافر أو مريض أن يقضي الأيام، لكن هل يلزم أن يقضيها متتابعة؟ يعني قال بعضهم لا، سم لا يلزم، قال بعضهم يلزم أن يقضيها متتابعة. قالوا لما؟ قالوا لأن الأصل وهو صوم رمضان يلزم متتابعا، فالقضاء يحاكي الأداء فيلزم أيضا أن يصوم متتابعا. قالوا وفي قراءة أبي بن كعب فعدة من أيام متتابعات، هذا قول. قالوا وقراءة أبي تفسير، والقول الثاني أنه لا يلزم. والدليل؟ الدليل قالوا أنه كما لا يلزم تتابع الصيام، أليس الصيام رمضان انقطع الآن إذا أفطر فلم يتتابع؟ قالوا كذلك القضاء يكون مثله، يكون القضاء مثله. قالوا وأيضا يدل عليه من الآية أنه قال فعدة، وعدة هذه نكرة، نكرة. قالوا فعدة هذه نكرة لم تحدد شيئا وقتا معينا، قال فعدة من أيام أخر. وقوله أيضا من أيام، عدة من أيام، من هنا تبعيضية، وأيام أيضا منكرة لم تحدد، فأطلق له أن يصوم فيها أي يوم من هذه الأيام. وأيضا قوله أخر فإنه لم يحدد وقتا من الأوقات. قالوا وأما قراءة أبي فقد قالت عائشة إنها كانت فرضت متتابعة ثم نسخت. قالوا إنها فرضت متتابعة ثم نسخت، هكذا قالت عائشة. فالصواب أنها أن القضاء لا يلزم فيه التتابع. طيب، هنا فيه مسألة أيضا اختلف فيها جمهور العلماء مع أهل الظاهر، وهي أن الله يقول فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. فقال أهل الظاهر إن من سافر أو مرض فإنه يجب عليه أن يفطر، وخصوا المرض بالشاق، من شق عليه المرض أو سافر فإنه يجب عليه أن يفطر. وقالوا لو صام لا يصح صيامه، قالوا لو صام ما صح صيامه، ويجوز للمريض وللمسافر أن يتنفل في رمضان فيصوم غير الفرض، فلو صام الفرض ما قبل منه، ولو تنفل لقبل منه، هكذا قالوا. لما؟ قالوا لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، يعني فجعل الواجب على المريض والمسافر عدة من أيام أخر. قال الجمهور وهذا الكلام غير صحيح، وهذا جهل بلسان العرب وبلغة القرآن. قالوا وهنا دلالة معروفة من دلالة اللغة العربية، وهي من دلالة القرآن، وهي دلالة يسمونها دلالة الاقتضاء. وما هي دلالة الاقتضاء؟ قالوا دلالة الاقتضاء هو أن تتوقف صحة الكلام أو صدقه، صحة الكلام أو صدقه على محذوف مقدر. فقالوا هنا صدق الكلام، عفوا صحة الكلام في الآية تتوقف على محذوف. ما هو المحذوف؟ لا، هم يقولون الحين أن الظاهر إن من سافر خلاص يجب عليه أنه يفطر، لأن الله يقول فعدة من أيام أخرى، عليه أيام أخرى. والجواب نقول إن, إن, إن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. هنا يقتضي المقام محذوف، هذه يسمونها دلالة الاقتضاء، دلالة عربية معروفة، لأنه معروف المقصود صيام، يعني إنسان يا بين صيام يا بين فطر، صح؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. قال وقد يتوقف صدق الكلام عليه، مثال قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر ثم إنه نسي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين فقام مغضبا وشبك بين أصابعه واستند إلى جذع فهابه الناس، غير أن ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. وهي الصحيح أنه نسي، لكن هو قال ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الصحابة فقالوا صدق ذو اليدين، ثم صلى ركعتين وسجد سجود السهو المعروف. فقالوا العلماء هنا إن قوله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة هذا صحيح، ما قصرت الصلاة، لكن ما نسيت وهو نسي، قالوا فيه محذوف هنا، ما نسيت في ظني، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إني ما نسيت قطعا، ما نسيت، وأن هذا هو الأمر الكائن في الواقع، يعني كل عاقل يعرف المقصود، وأن مقصوده صلى الله عليه وسلم ما نسيت في ظني. هذا مما يتخاطب فيه الناس في كلامهم، فإذا خطبت أحدا وقالك أبدا ما نسيت، قالك ما نسيت ومتبين أنه نسي، تقول كذبت؟ ما تقول له كذبت، لأنه المقصود ما نسيت في ظني. وإذا قلت له أعطيت فلانا الشيء الفلاني قال أعطيته ثم تبين أنه ما أعطاه، هل تقول أنت كذبت ولا يظن في ظنها أنه أعطاه؟ وهكذا. فهنا يسمون هذه دلالة الاقتضاء، المعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال وعلى الذين يطيقونه، يطيقون ماذا؟ الصيام. ما معنى يطيقونه؟ يجينا الحين أن الحقيقة اليوم درسنا يعني فيه مسائل كثيرة، الله يعين عشان نقدر نخلصها، ولذلك أنا ما أسألكم. وعلى الذين يطيقونه، ما معنى يطيقونه؟ يستطيعون الصيام، يستطيعونه. طيب كيف يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ما مخير بين الصيام؟ متى هذا؟ في أول الأمر كان هذا، في أول الأمر كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام. طيب إذا أطعم هل يقضي؟ الجواب لا يقضي. وسؤال، هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هؤلاء هل هم المطيقين للصيام الصحيح المقيم المطيق؟ نعم، هذا كان في أول الأمر. طيب هل يدخل فيهم المسافر والمريض، ولا المسافر والمريض ليس في حقه إلا أنه يا إما يصوم وإما أن يفطر ويقضي؟ سؤال، سم سامي شيخ مثل الجميع ترجع للجميع. طيب ما اختلفنا بذي يا شيخ؟ احنا نتكلم هل له رخصة المسافر والمريض مثل الصحيح في أول الأمر؟ هل كان للمسافر والمريض رخصة مثل الصحيح المقيم؟ الجواب نعم، هكذا يقول أخونا، ما قلنا شيء لها خير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا نقف عند هذه اللفظة التي هي وعلى الذين يطيقونه، فإذا تبينت لنا هذه اللفظة تبينت لنا أحكام النسخ وعدمه في هذه السورة. وهنا قبل أن نبتدئ في بيان اللفظة نبين أن هناك إشكالا ورد عند ما ننظر إلى أقوال الصحابة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع أن هذه الآية منسوخة، وكذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنها منسوخة، وأن الذي نسخها هو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن ورد عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، قال ليست هي بمنسوخة، وذكر أنها للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. فما الجواب على هذا الإشكال؟ هل هي منسوخة ولا غير منسوخة؟ فسلمة بن الأكوع بن عمر وغيرهم يقولون إنها منسوخة، وابن عباس يقول غير منسوخة، وهكذا ينقل كثير من العلماء أو من المصنفين. ولكن إذا نظرت إلى ما ورد عن ابن عباس فإنك تجد عنه أيضا هو أنه قال إنها منسوخة، وهذا يزيد الإشكال إشكال. فورد عن الصحابة أنها منسوخة، وورد عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، وورد عن ابن عباس أنها منسوخة، سم؟ فكيف نوفق بينها؟ سم؟ ابن عباس؟ لا والله ابن عباس علمه هائل يا شيخ، هو صحيح عاد الواحد قد يعني يعلم ما يعمله نمازحك ولا، بس ابن عباس في الآيات هذه له أشياء عجيبة والله. واجد اليوم اللي مشاركون يا شيخ سامي شيخ سام يطوقونه. طيب ابن عباس وورد هذه القراءة يطوقونه ماشي، طيب يعني شلون نحل هذا؟ كيف تكون باقية؟ كيف مرة يقول منسوخة ومرة يقول هي غير منسوخة؟ والله انه اشكال، هذا اشكال. سم ايوه، وش اصطلاح النسخ هنا اللي هو رفع حكم بالكلية، وش الثاني وش التخصيص؟ قال بعضهم ان علماء السلف يطلقون النسخ على التخصيص وعلى النسخ المعروف. على كل حال سنناقش هذا وسنبين أنه ليس هناك خلاف بين ابن عباس والعلماء وعلماء الصحابة الآخرين، كما أنه ليس هناك تناقض ولا تنافي بين قول ابن عباس الأول والثاني. ووجه ذلك صحيح، وهنا ترجع المسألة إلى تفسير كلمة يطيقونه. يقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، وما المقصود بالطاقة هنا؟ قال العلماء إن الطاقة مأخوذة من طوقه إذا أحاط به، فيقولون طوق الحمامة لأنه يحيط بها، ويقول الرجل أطقت هذا الشيء، قالوا أطاقه إذا استطاعه، وهي مأخوذة من أنه أحاط به، من أنه أحاط به، فقالوا الطاقة هي ما تكون في وسع الإنسان. ولكن هذا الشيء الذي في وسع الإنسان هل هو شيء يشق عليه أو شيء لا يشق عليه؟ هنا ننظر في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا المعنى. فقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا فقال: يا رسول الله، أرأيت من صام الدهر كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر. يعني ليصوم السنة كلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر. لهذا لم يتميز له عمل، هذا لم يتميز له عمل، لا صام ولا أفطر، له باللي صام ولا بالأفطر. قال: يا رسول الله، أرأيت من صام يومين وأفطر يوما؟ قال: وهل يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، أرأيت من صام يوما وأفطر يوما؟ قال: ذاك صيام داود. قال: يا رسول الله، أرأيت من صام يوما وأفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقته. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: في الذي يصوم يومين ويفطر يوم، وهل يطيق ذاك أحد؟ وش معنى وهل يطيق ذاك أحد؟ يعني ما حد يقدر عليه أبدا، ولا المقصود أنه يستطيع لكنه يشق عليه؟ يعني يستطيع لكنه يشق عليه. ولذلك ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في من صام الدهر، مع أن من صام الدهر كله أشق، صح؟ قال: لا صام ولا أفطر. لكن هذا وهل يطيق ذاك أحد، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بما افترض عليه وأن يأتي بما يلزمه من أمور الدنيا وحقوق الأهل وحقوق الناس وهو يصوم مثل هذا الصيام. فقال: وهل يطيق ذاك أحد؟ ولما سئل عن صيام يوم وإفطار يومين قال: وددت أني طوقته. وهو يطيقه صلى الله عليه وسلم في قدرته البشرية، لكن المقصود أنه له من الأعمال، اللهم صل وسلم عليه، ما هو ألزم عنده من هذا الصيام، وما هو قد يتعثر لو أنه أصام هذا الصيام. فقال: وددت أني طوقته. لم يطقه لأنه عنده من التكاليف غير هذا الصيام. فهنا لاحظ أن الطاقة تطلق على إيش؟ تطلق على ما يستطيعه الإنسان بيسر وقلة مشقة، ويطلق على ما يشق على الإنسان وإن كان يستطيع أداءه. فإذن كلمة يطوقونه أو يطيقونه يتشمل من أطاقه بيسر وسهولة، وتشمل من أطاقه بعسر. وهل تشمل هذه اللفظة من لم يستطع البتة؟ هل يقال إنه يطيق هذا الشيء من لم يستطع البتة؟ أجيبوا: لا. الذي لا يستطيع أن يصنع هذا الشيء لا يقال إنه يطيقه، يقال هذا لا يطيقه أبدا. واضح هذا؟ انتبهوا لهذه. فإذن هنا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان هذا أول التشريع، أن الذين يطيقون الصيام من صحيح مقيم، من صحيح مقيم لأنه يطيقه، ومن مريض لأنه يطيقه، صح ولا لا؟ قد يشق عليه لكن يطيقه، ومن مسافر يطيقه، ومن شيخ كبير وهو يطيقه، أو عجوز كبير، أو حامل، أو مرضع، كل هؤلاء داخلون في حكم الآية. فكان الواجب في حقهم أنهم إما يصوموا وإما أن يطعموا، وإما أن يطعموا ولا قضاء عليهم. فهذا يشمل الجميع. هذا هو أول التشريع، وهذا هو معنى الطاقة. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، سنرجع لهذه، بس الآن نحن نريد أن نفسر الآية فقط، ولا فيها أحكام هي، ويترتب على هذا أحكام كثيرة. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الفدية هنا هي طعام يخرجه، طعام مسكين، فدية طعام مسكين. وفي قراءة: طعام مساكين. وهنا هل المقصود بالفدية هنا أن يملكه الطعام أو أن يطعمه الطعام؟ تشمل الأمرين. فلو أنه جمع مساكينا وأطعمهم بعدد الأيام التي بعدد الأيام التي أفطرها أجزأ ذلك، ولو أعطاهم أجزأ ذلك. وكان أنس لما كبر يجمع ويفطر في آخر سنتين أو ثلاث، كان يطعم يجمع 30 مسكينا فيطعمهم ويغديهم ويعشيهم. طيب، هنا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا في ماذا؟ في التطوع، يعني صام قضى مع الإطعام، أو فمن تطوع خيرا زاد في عدد المساكين، أو زاد في ما يطعمه المسكين. هذه ثلاثة أقوال قالها العلماء. القول الأول أنه قضى مع إطعامه، والقول الثاني أنه زاد عدد المساكين، والقول الثالث أنه زاد الكمية التي يعطيها المسكين الواحد. والصواب من ذلك أن المقصود زاد عدد المساكين، لأن السياق هنا في الإطعام، والسياق أيضا في العدد، لأنه قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي القراءة الأخرى قال مساكين، فالمقصود هنا إطعام المساكين. ولذلك قال فمن تطوع خيرا، يعني زاد في عدد المساكين فهو أفضل وهو خير. طيب، هنا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم. تصوموا خير لكم من ماذا؟ من الإطعام. يعني كان هذا كله من الموطئات لفرض هذه الشريعة، فإنه قال وأن تصوموا خير لكم، ولم يلزمهم، يعني الله خفف عنكم ولكم جميعا كلكم أن تطعموا تصوموا، ولكم أن تقضوا، ولكم أن, أن, أن, أن, أن تدفعوا الفدية ولا تصوموا، لكن أن تصوموا خير، فهنا ترغب النفوس في الصيام، فكان هذا أيضا من التوطئة، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، وهنا سؤال، قال وأن تصوموا خير لكم، فهل يقال إن المريض الصيام خير له؟ هل يقال إن المريض الصيام خير له؟ لأن الله قال وأن تصوموا خير لكم. سم كما يحب. طيب، كيف قال هنا وأن تصوموا خير لكم؟ ويكون والمريض يكون يخفف الله عنهم، ثم يقول لك للمريض وأن تصوم خير لك. يعني سر لمن الآن الكلام؟ للصحيح المقيم، على الذي يطيقه أعطيقه. طيب، هنا في مسألة، وهي: ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ هل هو كل مرض أو المرض الذي يشق؟ اختلف العلماء عن القولين، فقال بعضهم كل مرض ولو كان جرحا فإنه يبيح لك الفطر، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا. وقال بعض العلماء إن الصيام، إن الفطر الذي، إن المرض الذي يباح به الفطر هو المرض الذي يشق. والدليل، قالوا الدليل إن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهو لما جعل عليه العدة من أيام أخر؟ قالوا لأنه يشق عليه الصوم، ولو لم يكن يشق عليه الصوم ما قال عليه عدة من أيام أخر. ثم إنه بعد ذلك قال فمن تطوع وأن تصوموا خير لكم، ولا يمكن أن يكون الصيام خير له وهو يشق عليه الصيام. فعلم أن المرض الذي يؤثر في الصيام هو المرض الذي يشق. ثم إنه بعد ذلك قال في الآية، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعلم أن المناط هو المشقة. طيب، وأما السفر فهل يشترط في السفر أن يكون السفر الذي يشق؟ هذه مسألة تأتينا في الآية الثانية. طيب، هنا قال فمن وعلى الذين يطيقون، إذن علمنا أنه قال وعلى الذين يطيقونه وأن هذا يشمل الجميع. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سنرجع للآية، هذه الآية مرتبطة بالتي بعدها، فأرجو التركيز لأنها ستأتي الأحكام ولا بد من الانتباه للربط. قال في الآية الناسخة، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال شهر رمضان، وهنا عبر بقول شهر ولم يقل رمضان، قال شهر رمضان وما قال رمضان. وقد قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يقال رمضان لأن رمضان من أسماء الله، وهذا باطل. وقد رد عليه البخاري وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فإذن هنا لما قال شهر رمضان ولم يقل رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتابع ألفاظ القرآن، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وما قال شهر رمضان؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، سموها باسمها كما سماها الله. وهو صلى الله عليه وسلم يقول رمضان وما قال شهر رمضان، فلما؟ قالوا إن قوله شهر رمضان، شهر هنا ظرف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل رمضان أنزل فيه القرآن كله ولا في ليلة منه؟ قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وما المقصود بهذا الإنزال؟ بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إنه أنزل إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة، القرآن نزل جملة ليلة القدر في رمضان، يدل عليه أنه قال هنا شهر رمضان ما قال رمضان. لو قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكان نزل في كل الشهر. كيف؟ قالوا إن العلماء يقولون إن العرب تقول سير عليه المحرم أو سير عليه شهر المحرم، فإذا قالوا سير عليه شهر المحرم يعني في شهر المحرم، هذا ظرف. وإذا قيل سير عليه المحرم يعني إنه مشى وسار كل المحرم. العرب تطلق الظرف وتقصد الظرفية فيه، وأما الاسم رمضان المحرم الليلة هذه ونحوها يراد بها جملة الوقت كله، فإذا قال المحرم فهو يقصد كل شهر محرم. لما؟ قالوا لأن محرم علم على هذا الاسم على هذا الوقت، فهو في الأصل له بظرف، رمضان ما هو بظرف أصلا، ما هو بظرف، دلالته على الظرف دلالة تبعية، وله اسم محرم اسم، صفر اسم، فهو اسم يشمل كل هذا الوقت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يعني من صام كل شهر رمضان، عرفتم؟ قال من صام رمضان يعني من صام كل شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال. ولهذا يختلف العلماء في مسألة، وهو أنه إذا لم يكمل صيام رمضان وعليه قضاء من رمضان هل يجوز له أن يصوم ستا من شوال قبل إتمام القضاء؟ قال بعضهم يجوز، وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وإذا نظرت إلى دلالة اللغة تجدها مع هذا القول وهو قول الجمهور، وأنه لا يجوز. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من صام شهر رمضان، لو قال من صام شهر رمضان فالمقصود من صام في شهر رمضان، لكن لما قال من صام رمضان يعني صام رمضان كله، فلا بد أن يصوم رمضان كله، فإذا كان عليه قضاء لا بد يقدم القضاء على صيام الستة من شوال بدلالة القرآن نفسه، وعفوا بدلالة الحديث قال من صام رمضان وأتباعه ستة من شوال، واضح هذا. طيب شهر رمضان لماذا ما قال رمضان قال شهر رمضان؟ لأن القرآن ما أنزل في الشهر كله، إنما أنزل فيه، واضح هذا. لو قال رمضان الذي أنزل لكان نزل فيه كله، ما نزل فيه كله، وفي ليلة منه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى فمن شهد؟ قالوا شهد تدل على ثلاثة أمور، وما هي هذه الثلاثة الأمور؟ قالوا شهد تدل على حضور وعلم وإعلام، حضور وعلم وإعلام. فمن شهد منكم الشهر يعني حاضر في الشهر، يعني أقام في الشهر وعالم بالشهر والإعلام واشتهر الشهر. إذن لابد من هذه الأمور، أن يكون حاضرا يعني مقيما معي إخوان، وأيضا أن يعلم به وأن يشتهر، واشتهاره لا بد منه. ولهذا لو أن شخصا رآه لوحده ما يصوم، قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. والشهر ليس هو الهلال، ليس هو لهذا الجرم، إنما الهلال هو لما يشتهر ويهل عند الناس. ولذلك لو أن أحدا رأى الهلال ذي الحجة مثلا والناس لم يروه، ثم وقفوا في عرفة يوم التاسع جاء قال أنا شفته وأنتم ما شفتوه، فيومكم هذا خطأ، أنا رأيته قبلكم، فيومكم هذا يوم عشرة مو بيوم تسعة، نقول له حتى لو أنك شفته الهلال هو ما استهل واشتهر عند الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأضحاكم يوم تضحون. ويشغب بعض أهل الفلك ويقولون إنكم تخطئون في رؤية الهلال، والحساب عندنا يثبت أنه هل أو لم يهل، نقول كلامكم غير مقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وقال لا نحسب، يرد على أهل الحساب وأهل الفلك، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرتين، مرة بالتمام 30 ومرة قبض إصبعه يعني 29. هذا هو الواجب. ولهذا فإن الله عز وجل لما أناط الحكم بالرؤية، بالرؤية أناطه بشيء يتفق عليه الناس ويقتنعون به، وهكذا أحكام الشرع إنما أنيطت به المحسوس وبما يدركه عامة الناس، وليس بيننا وبين أحكام الله في هذه العامة ليس بيننا وبينها أحد، فلا نحتاج إلى أهل الفلك حتى يثبتون لنا الشهر ويخرجون لنا الشهر، إنما تعبد الله بالرؤية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن تيمية وأصدق ما يخاطب به الناس وهذا المحسوس، فالماء الماء نقول هذا ماء وهو طاهر ونقول نجس، متى نقول على الماء نجس؟ إذا اختلف تحت أوصافه، إما لونه أو طعمه أو ريحه، بما نحسه وما نراه، خاطبنا بما نحسه وما نراه، ما كلفنا أن نذهب ونحلله في مختبر ونشوف هل فيه مادة نجسة ولا ما فيه مادة نجسة. لا تضحكون، بعضهم الآن يقول في بعض الأمور هذه مادة، هذا مشروب مسكر يحرم، لما؟ قال فيه نسبة كحول، نقول هذا الكحول، هل هذا الكحول يسكر؟ قال لا ما يسكر، لكن فيه نسبة كحول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، قلنا هذا في الشيء الخالص منه، يعني الكحول الخمر الذي يسكر إذا أخذت منه فنجالا أو ملعقة حرام ولو لم تكن تسكر، لكن لو أن هذه الملعقة هذه سكبت في برميل ماء واستهلكت وضاعت، هل يعتبر هذا خمر؟ ماء ليس خمرا، وإن كان فيه نسبة. فنحن مخاطبون بهذا الشيء الذي نرى والذي نحسه أو نشمه أو نطعمه. فقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يدل أن الحساب كان موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد الحساب، لكنه اعتمد الرؤية التي هي أصح ما يكون. فمن شهد منكم الشهر، إذن الشهود يشمل العلم الحضور والعلم والإعلام الاشتهار. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه هي الآية الناسخة. فمن شهد منكم الشهر يعني حضر مقيما صحيحا فليصمه. طيب ليش نحن نقول الآن صحيحا مقيما وهكذا يقول العلماء، مع أنه قال هنا فمن شهد، أناط الحكم من شهد، والشهود هو الحضور، لماذا لا نقول من أقام؟ ليش نقول صحيح مقيم؟ قالوا لأنه قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لما هنا قال ومن كان مريضا أو على سفر وأعادها، وهي وردت في الآية التي قبلها؟ ها، وجه الحكم الشديد. الحين كل هذا، الآن أنتم لازم تجاوبون على هذا السؤال. الآن لمن قال وأعاد ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ سم لن يكون إيش؟ ها؟ لا لا لا لا، في شيء آخر. سم يا شيخ عبد الله. أنا أقول لكم الآن، لو لم يقل هذا، لو لم يقل لحصل فيه خلل في الحكم، وليس هذا من باب التأكيد، لو لم يقل لحصل فيه إشكال في الحكم. ما يا شيخ عبد الله؟ عدم نسخه؟ كيف؟ طيب لو ما قال ومن كان مريضا، وش يصير؟ سيدخل فيه المريض وسيلزمه، والمسافر كيف يدخل فيه؟ المسافر عكس شهيد. شوف، لو لم يقل سمي شيخ الحين نسخ الآية، يعني تكون من باب التأكيد. لا، الآن لو لم يقل ومن كان مريضا، لو لم يقل ومن كان مريضا، لكان المريض الحكم داخل فيه فمن شهد. أحيانا فمن شهد أليس معنا فمن حضر؟ صح، سيكون المريض هنا يلزمه الصيام ولا لا؟ لأنه مخاطب بهذا فمن شهد، فاستثناه. لما؟ لأنه داخل في حكم من شهد، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب المسافر مو هو بداخل في حكم فمن شهد، لأن فمن شهد قلنا حضر، فلماذا أيضا أعيد أو على سفر؟ لا، لا يا شيخ، الحين برضو لو لم يقل أو على سفر لأشكل عندنا في الحكم، وما في كلام الله شيء زايد. لا يا شيخ، معنى شهد قلنا حاضر في البلد. فمن شهد منكم الشهر، تدري ايش معنى التركيب ده؟ فمن شهد منكم الشهر يعني فمن حاضر البلد في الشهر، هذا معناه. فمن حاضر البلد او الاقليم او المصر في الشهر، يعني اقام في البلد فعليه الصيام. استثنى منه المريض لان المريض يدخل في من شهد. طيب المسافر ليش يعيده وهو مذكور حكمه في اللي قبلها؟ يا اخواني وش حكمه في اللي قبلها؟ المسافر وش حكمه في اللي قبلها؟ ها؟ أه لا لا لا لا لا لا, لا. هذه مسألة يا عمي ثانية ذي. عمنا يقول إنه الآن الرصد الجوي يثبت الهلال بالدقيقة والثانية بالثانية والدقيقة. نقول ما هو بصحيح. أنا أقول لك يا عمي هذه المسألة قالوها الفلكيون وهي والله من مسألتنا لكن هو أثارها. لا خلنا نقول لك خلنا نقول لك طيب. على الهلال على الحساب خلنا نقول لك طيب. الحين أنا بسألكم سؤال, هل الفلكيون متفقون على الرؤية الفلكية هذه إن دقيقة 100%؟ الجواب لا. ولا تتحمسون أنتم أكثر مما يتحمس الفلكيون. الفلكيون مختلفون, هم نفسهم مختلفون. ومعلومة أخرى يجب أن يعلمها الجميع أن هؤلاء الفلكيون إنما يتكلمون عن هذا الجرم اللي هو الهلال وعن حسابه بالدرجات, فهم لا يتكلمون عن الهلال المرئي إنما هم يتكلمون عن الجرم. والهلال المرئي غير الجرم, فإن الذي يرى ليس هو الهلال إنما يرى انعكاسه. الذي يرى انعكاسه, وفي ظاهرة اسمها ظاهرة الانكسار الضوئي معروفة. لو تأتي أنت بقدر روح جربها, خذ قدر ماء أمله إلى ثلاثة أرباعه ونصفه ضع فيه عصا معتدل, ستجد أنه عند حد الماء ستجد العصا منكسر. صح ولا لا؟ لا تقول لا, هذا صحيح. العصا منكسر, وأنت إذا رأيت إلى العصا تراه منكسر. وهل العصا في الحقيقة منكسر؟ إذن أنت تراه منكسر وهو غير منكسر, وأنت ترى الهلال في موضع وهو مو في موضعه الحقيقي. لكن أنت متعبد بالذي تراه, ما أنت متعبد بالذي موقعه بالحساب بالدرجات. هم يحسبونه بالدرجات لا يحسبونه بهذا, والعلماء الأوائل مدركون لهذا الشيء. ولهذا ابن تيمية رحمه الله له كلام في مجلد 25 يتكلم عن هذا العلم الحديث نفسه, ويقول إنه يختلف باختلاف الجو, اختلاف الجو والغبار والأتربة وبخار الماء, طلوع الفجر غروب الشمس يعتمد على هذا. أي الشمس هي الشمس, مسيرها هو, لكن انعكاس الضوء يختلف, ويختلف من مكان لمكان ومن وقت لوقت ومن فصل لفصل. فهم يتكلمون عن شيء ما تعبدنا فيه أنا. ولذلك هم يختلفون. نعم هم مختلفون, لكن للأسف نحن نتحمس أكثر مما يتحمسون هم, ونقول تطور العلم وهم مختلفون. وهل لنا أن نختار من أقوالهم وهم مختلفون؟ نحن متعبدون بالرؤية, لم نتعبد بأقوال هؤلاء. الأمر الثاني, قالوا إنه لا يمكن أن يولد الهلال هذه السنة ولا يمكن أن يرى, ورؤي في أكثر من موضع. وقال بعضهم إن هذا غلط, وقال بعضهم هذا ما هو غلط, منهم الفلكيين نفسهم, وقالوا هذا صحيح. الفلكيون عندهم حساب قديم يسمونه حساب كلينتون, كانوا يقولون هذا ما يخر الماء, ثم قالوا هذا ضعيف وباطل. جاء عندنا حساب دقيق الآن بالدقيقة والثانية, بكرة يجيبون حساب ثالث أو رابع أو خامس يقولون هذول كلهم باطلات. يا إخواني ما نقلد رقابنا لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, صحيح؟ صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني خلاص نحن بننهي, وإن ما كمل الآيات لكن هي طويلة الآيات. قال إذن لماذا قال أو على سفر؟ أنه مخير ممتاز, هذا هي الجواب. ما هو الجواب؟ الجواب أنه لو لم يقل أو على سفر لكان حكم المسافر قد بقي على حكم الآية الأولى. وما هو حكمه في الآية الأولى؟ حكمه في الآية أنه مخير في الآية الأولى, صح؟ في الآية الأولى أليس المسافر داخل في على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, أنه مخير بين الصيام وبين الفدية, أليس كذلك؟ فلو لم يقل في الآية الناسخة, لو لم يقل أو على سفر لبقي على الحكم الأول, لبقي على الحكم الأول. ولهذا وهذا من بلاغة القرآن, فلهذا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر ف فعدة من أيام أخر. وأنا لا أستطيع أن أكمل الآيات، فهل نتوقف هنا ونكملها الدرس القادم؟ لأن فيه بقي فيها أحكام عدة صراحة يعني، وبعض الأحكام يرجع إلى الآية السابقة، ولا أريد أن تكل الأذهان، لأن بعض الآيات الأحكام فيها يعني تحتاج إلى روية أيضا. اللي هو طويل يا شيخ المسألة هذه، اللي هي قول ابن عباس ومسألة يطيقونه، هذه تحتاج حل وطويلة شوي، فنرجعها للدرس القادم. وأعتذر الحقيقة هنا ما أنهينا المقطع لأنه طويل، وأنا الأحكام خصوصا الأحكام أحيانا يكون فيها بعضها إشكالات نحتاج إلى أن نحلها، فيعني تعذروني أن نؤجل إلى الدرس القادم ما نستطيع. سمعا كم؟ على إيه؟ ما أسمعك والله يعني ما أعرف إيه؟ هذه مسألة برضو مرجئينها للدرس القادم، وأنا قلت لكم حكمها عند عند عند هذه الآية. يعني سنأخذها كل هذه الأحكام حكم المسافر، لكن حكمها بما عملنا موجودة الآن. يقول هل المسافر لو صام حكمه صحيح أو غير صحيح؟ قلنا لكم أن الظاهرية يقول صيامه غير صحيح، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، والصواب أن صومه صحيح، وأن هذه رخصة. يدل عليه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة حتى كانوا اشتد عليهم الأمر، فلم يصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، بل إنه بعد فتح مكة صاموا، قال وصمنا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فالصواب أن الصواب في السفر، الصوم في السفر صحيح، ولكن صحيح صوم في السفر صحيح. سم من هو؟ هذه مسألة ثانية، والشيخ عمنا يبينا نقدم المسائل لليوم، وهي مسألة هل السفر مربوط بالمشقة ولا مربوط بحكم السفر؟ قالوا معليش نختم فيها، قالوا إن الحكم مربوط بالسفر. لما؟ قالوا هذا بخلاف المريض. أليس قلنا نحن في المرض إن المرض هو المرض الذي يشق على المسافر، على المريض الذي يجيز الفطر لك، المرض الذي يشق، بدليل ما سبق، وبدليل أنه هنا قال فمن كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر بعد قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال بعده ومن كان مريضا أو على سفر، فاستثنى المريض ممن شهد، فدل على أن الذي يفطر هو الذي يشق عليه الصوم من المرضى. لكن المسافر ما دخل أصلا في حكم فمن شهد منكم الشهر، فهو أصلا لم يلزم بحكم الصيام من الأصل هنا، واضح؟ فحكمه من الأصل هو فعدة من أيام مخصوص، وهو لم يدخل أصلا، عرفتوا يا أخواني، هو لم يدخل في حكم هذه الآية فمن شهد منكم الشهر، لم يلزم، هو باقي على الخيار في الأول وفي الثانية، واضح ولا ما واضح؟ يعني هو باقي على التخيير، يعني هو باقي له أن يفطر ويقضي، ولذلك قال قيد الحكم بالسفر، والسفر سواء كان صغيرا طويلا أو قليلا أو مريحا أو غيره فهو له أن يفطر، حتى لو أنه يأتي للطائرة وينام في طائرات فيها غرفة نوم وينام في الطائرة له أن يفطر، وعنده حمام سباحة وعنده كل المرفهات له يفطر، لأن الحكم مقرون مقيد بالسفر، والمسافر لم يدخل أصلا في حكم فمن شهد، فلم يلزم بهذا، بل هو باقي على التخيير أو على حكم الآية الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.